حبيبي تفضل معك الأخت الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ إذا الصوت واضح يعني أرجو من الأخوة يضعوا رقم 1، وإذا مش واضح يضعوا رقم 2. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلقد أحببنا أن ندرسكم بعض مفاتيح العلم، وأحببنا أن نبتدئ بكتابي أو بمتن الورقات. ونحن سندرس بإذن الله جل وعلا متن الورقات وليس نظم العمريطي، وإن كان يعني الأخ الذي يعني سمع مني قد قرأت منه أو قرأت عليه بعض متن العمريطي ظن بأني سأشرح متن العمريطي، وسنقرأ منه أيضا، لكن الشرح سيكون للمتن إن شاء الله الأصلي، لأننا يعني كثيرا حتى لو حفظنا يعني أبيات الشعر لابد أن نرجع إلى النثر. وعودا يعني على بدء العلماء، يعني قالوا من قرأ الحواشي ولم يحفظ المتون لم يحز على شيء، وقالوا من حفظ المتون حاز على الفنون. أيضا قالوا من حفظ المتون ولم يقرأ الحواشي لم يحز على شيء. لذلك لا بد من الإنسان أن يحفظ متنا قصيرا يجمع فيه العلم ويجمع تلك المعلومات، ثم يدرس ذلك الشرح، سواء يعني إن وجد شيخا درس على يديه، وإن لم يجد فلا ينبغي له أن يبقى مكتوف اليدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل الخير في تعلم هذا الدين. وقديما قالوا: من عبد الله على جهل فكأنما عصاه، من عبد الله على جهل فكأنما عصاه. وقالوا أيضا: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. وعلم الأصول يا أيها الإخوة، يعني أول من كتب فيه هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله، محمد ابن إدريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع عليه رحمة الله، وألف في ذلك كتاب الرسالة. وهذا الكتاب كتاب عظيم، وأصل التأليف كما يعني ذكر أهل العلم أن عبد الرحمن ابن مهدي كتب إلى الإمام الشافعي، وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله شابا صغيرا، فطلب منه كتابا يجمع فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب سماه الرسالة. قال عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. وقال أيضا عليه رحمة الله: نظرت الرسالة للشافعي، قال: أذهلتني لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له. أيضا الإمام المزني عليه رحمة الله يقول: قرأت كتاب الرسالة، وهو يعني من تلاميذ أو من على مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ويقال أنه صاحب الشافعي. قال يعني: قرأت كتاب الرسالة أكثر من 500 مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى، لم أستفدها في الأخرى. فهذا يعني كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. والإمام الشافعي يعني كما يعني قال الإمام أحمد عليه رحمة الله حينما تكلم، قال: كنا لا نعرف أو لا نعلم فقه الحديث. وهذا الكلام في رد على من يزعم أنه يستطيع أن يفهم القرآن بنفسه وأن يفقه على طريقته. الإمام أحمد عليه رحمه الله كان شيبانيا عربيا، وكان أمير المؤمنين في الحديث، ومعلومة رتب أهل العلم في الحديث، منهم من يسمى الحاكم، ومنهم من يسمى أمير المؤمنين في الحديث، ومنهم من يسمى الحجة. ومعلوم أن الحجة الذي يحفظ 100,000 حديث، والذي يحفظ أكثر من 700 حديث. والأمير المؤمنين وهو الإمام أحمد عليه رحمة الله وأضراب الإمام أحمد كانوا يعني يحفظون 1,000 حديث، وفي رواية يحفظ 2,000 حديث، يعني مليون أو مليونين رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بتعدد الأسانيد. يعني قد يكون يحفظ 200,000 رواية لكن بأسانيدها تصل إلى 2,000,000 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الشيباني الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يقول: كنا لا نفقه الحديث حتى جاء هذا القرشي فتعلمنا منه فقه الحديث. أيضا يقول عليه رحمة الله قال: كانت أقضيتنا بأيدي الشافعية، بأيدي الحنفية، حتى جاء هذا الفتى القرشي قال فانتزعها منهم، انتزع هذه الأحاديث ممن؟ من الحنفية. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعني يتكلم عن كثير من أهل الحديث، ويتكلم عن عوام الناس أنهم لا يفقهون الحديث، يعني ذكر ذلك في المجموع في أكثر أو في موضع اليوم كنت أقرأ فيه، أنه ذكر أن علماء الحديث الذين لم يدرسوا يعني علم الحديث، يعني لم يدرسوا فقه اللغة ولم يدرسوا أصول الفقه، قال يعني مثلهم مثل العوام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر بأنه المبلغ يبلغ عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. أيضا يعني الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يعني معلوم أنه كان أيامه بشر المريسي، وبشر المريسي كان معروف يعني من شيوخ الضلال ومن شيوخ المعتزلة، وكان يناظر أهل الحديث، وكان أهل الحديث لا يستطيعون مناظرة المعتزلة، فجاءوا للإمام أحمد بن حنبل يعني تلاميذه، فاستأذنوه أن يحفظوا الجامع الصغير لأبي حنيفة حتى يستطيعوا أن يعني أن يردوا على من؟ على بشر المريسي. فقال لهم الإمام أحمد عليه رحمة الله: اصبروا فالآن يقدم عليكم المطلب، يعني الإمام أحمد الذي رأيته من مكة قال: فقدم علينا الشافعي، فجئنا فمشينا إليه وسألناه شيئا من كتبه، قال فأعطانا كتاب اليمين مع الشاهد. فيقول الراوي قال: فدرسته في ليلتين، ثم غدوت على بشر المريسي وتخطيت إليه، فلما رآني قال: ما جاء بك؟ لسنا بأصحاب حديث. قال: قلت ذرني من هذا، ما هو الدليل على إبطال اليمين مع الشاهد؟ فناظرته يقول فقطعته، فقال: ليس هذا من كلامكم، هذا كلام رجل رأيته بمكة معه نصف عقل أهل الأرض. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله هو أول من ألف في أصول الفقه، وأول من كتب ومصنف في ذلك وسماه كتاب الرسالة، وهو من أعظم الكتب الموجودة على وجه الأرض، لأنه حقيقة اعتنى بالدلالات وتكلم في أصول الفقه يعني كلاما جيدا، كلاما متينا، تكلم في معاني لغة العرب وبين مقاصد العرب وماذا يريدون، لأن القرآن كما يعني قال الله عز وجل: إن أنزلناه قرآنا عربيا إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالآن الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان من أقحاح العرب، كان من أقحاح العرب، لكن لا يعني أن من كان قبل الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه لم يكن يعلم أصول الفقه، ولا يعرف كيف يستدل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم العموم، وأن أبا بكر رضي الله عنه أيضا احتج على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء فاحتج على أبي بكر حين ارتد من العرب، وقال له: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويشهد أني رسول الله. قال: فإذا فعلوا ذلك، فما الحديث رفضوا، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وفي روايته: ألم يقل إلا بحقه. ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله بقول أبو بكر رضي الله عنه استعمل الأصول، احتج بعموم إلا بحقه، فمن حق الإسلام الزكاة، فاحتج بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقه. كذلك لما ذكر فإن الزكاة حق المال واحتج على أبي بكر رضي الله عنه فقال: أليست الصلاة حق الله جل؟ فاحتج بالعموم، احتج بالإجماع كما قال ابن حجر عليه رحمة الله، ثم قاس على الإجماع وقال: وفي ذلك حجة لمن رأى أنه يجوز القياس على الإجماع من فعل أو من احتجاج أبي بكر رضي الله عنه. فالإمام يعني كما قال اللي هو الإمام الشنقيط عليه رحمة الله، في مراقيه قال أول من ألفه في الكتب أصول الفقه، أو أصول الفقه كانت يعني مركوزة في طبائع أولئك القوم أي التابعين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كانت اللغة العربية أيضا مركوزة في طبائعهم. فيعني حينما ألفت يعني كتب النحو وكتب البلاغة لم يزدد عندهم شيء، بل يعني الذي يعني يعني يعني بقوا كما هم، يعني هم على لغتهم وكانوا فصحاء وكانوا بلغاء وكانوا يعلمون اللغة وكانوا يعلمون أصول الفقه. المقصود من ذلك أنه أول من ألف في ذلك وأول من صنف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي، اسمه محمد ابن إدريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع عليه رحمة الله، ألف كتاب الرسالة. ثم يعني أخذ العلماء بعد ذلك يصنفون في هذا العلم. حقيقة هذا العلم انقسم عند العلماء إلى قسمين: أصول يسموها ويسميها العلم أصول المتكلمين، الأصول المذهبية. الأصول المتكلمين هي التي يعني ألفت قواعد وألفت تتكلم بالدلالات والقواعد دون الرجوع إلى الفروع، ثم يعني فرعوا بعد ذلك على هذه الأصول، فسموا الأصول التي تكلموا فيها سموها، إن كان أيضا قد دخل عليها من علم الكلام ما دخل، وهذا الكلام إن شاء الله سنتكلم عليه إن شاء الله في الدروس اللاحقة إن شاء الله. والأصول الأخرى قالوا هي الأصول المذهبية، وهي أصول الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. فالأبو حنيفة عليه رحمة الله لم يؤلف في أصول الفقه، إنما جاء تلاميذه من بعده فنظروا في فروعه وفي فتاواه وفي كتبه، ثم استخلصوا ورأوا يعني كيف أنه كان يقعد قواعد وكان يعني يطرد أصوله في هذه المسألة، فخرجوا بأصول بسموها أصول مذهبية. لذلك يقول أهل العلم أننا لو أتينا بحنفي في مشرق الأرض وحنفي في مغرب الأرض ثم عرضنا عليهم نازلة لأفتى كلا الرجلين الذين هم على مذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله لأفتى كلاهما بنفس الجواب، لأن أصولهم واحدة وتفريعاتهم واحدة. بخلاف قال لو عرضنا هذه المسألة على رجل شافعي أو رجلين شافعيين أو رجلين من المذهب على مذهب الإمام مالك، قال لخرج كل إنسان منهم بنتيجة لأنهم قعدوا أصلا وضعوا القواعد أصلا ثم فرعوا، أما أولئك ففرعوا ثم قعدوا. لذلك ألفوا كتب تسمى بتخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، أولئك يعني كتبوا خرجوا الأصول ثم خرجوا الأصول على الفروع. فالأصول تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: أصول بسموها أصول كلامية، وأصول يسمونها أصول مذهبية. أيضا يعني بعد ذلك يعني أخذ العلماء يعني يختصرون أو يكتبون المختصرات، تم يعني كلت همم طلبة العلم وأخذوا يعني لا يستطيعون الحفظ ولا يستطيعون القراءة، فألفوا في ذلك متون تحوي يعني كلمات مختصرة وجامعة فيها التعريفات وفيها الشروط وفيها الأركان، حتى لا يذهب هذا العلم فألف في ذلك اللي هو الإمام الجويني عليه رحمة الله ألف كتاب سماه كتاب أو شرح اسمه شرح الورقات، وحقيقة ألف غير هذا المؤلف، يعني في متون كثيرة ألفت في هذا الموضوع في متن البلبل للإمام الطوفي عليه رحمة الله، لكن بعض المتون قد تلقى قبولا عند الناس، ويبارك الله عز وجل في يعني في تلك المتون. معلوم أنه في الأصول يعني متن الورقات كمختصر، وفي اللغة متن الإمام أو الأجرومية اللي هو له محمد بن أجروم الصنهاجي، أيضا معروف في مصطلح الحديث اللي هي البيقونية 34 بيت من الشعر، وأيضا معلوم أيضا في متن الطحاوية ومتن السفارينية، وبعضهم يعني أخذ يعني كتب ذلك نثرا، وبعضهم نظم ذلك نظما، ورأى أن النظم أفضل من النثر، يعني كما قال الإمام السفاريني عليه رحمة الله، قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، قال لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ، فمن هنا نظمت لي عقيدة رجوزة وجيزة مفيدة. فالعلماء يعني أرادوا أن يوصلوا هذا العلم إما نثرا وإما شعرا إما اختصارا وإما يعني في مطولاتهم كتبوها وألفوها وشرحوا عليها. المهم أنه متن الورقات يعني هو يعني متن جامع إن شاء الله مانع، من حفظه يعني بإذن الله جل وعلا أضمن له أن يستطيع أن يعني يفقه كثير من كلام العلماء ومن كلام الفقهاء، وأن يحل كلامهم. لأن الإشكالية يعني قبل فترة التقيت بأحد أو كنت سألتقي بأحد الناس يعني قرأ فتاوى شيخ الإسلام تيمية أكثر من 4 مرات، وللأسف يعني يقرأ الإنسان كتاب ولا يستطيع أن يفهم منه شيء. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لا يستطيع أن يفهم يعني كلمات العلماء أو مصطلحات العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يتكلم بأصول حتى يرد على منازعيه، حتى مسألة يعني مسألة الكفر والإيمان حينما يتكلم بأنه لا يكفر المعين حتى تنطبق عليه شروط وتنتفي في موانع، هذا الكلام شيخ الإسلام تيمية يتكلم في عنده تفصيل في هذه المسائل، في مسائل يعذر فيها بالجهل، في مسائل لا يعذر فيها بالجهل، في مسائل لا يكفر فيها قائلها بسبب لازم قوله، مثل قوله عليه رحمة الله من قال في نقل عن الأئمة من قال بأن الإيمان هو التصديق كفر، ومن قال بأنه القرآن مخلوق كفر، ومع ذلك لم يكفر أعيانهم. وتجد بعض الناس قد يحتج بهذه الكلمات وبهذه الألفاظ، يحتج بها على من سب يعني من كفر من سب الله عز وجل أو شرع مع الله عز وجل، فيحتج بهذه الإطلاقات التي أطلقها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا حقيقة يعني يرجع إلى جهل بعلم الأصول، يرجع إلى جهل بعلم الأصول. فالآن يعني لابد الإنسان يتعلم العلم الصحيح ويتعلم مفاتيح العلم. وقالوا يعني قديما هذا العلم إن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. وأيضا يقولون يعني كن في العلم كالإمام النووي أو نوويا في العلم. الإمام النووي عليه رحمة الله يعني قرأت له يعني قديما قال مكثت سنتين لم أضع جنبي على الأرض، إذا نمت فإنما أنام وأنا جالس. وكان من شدة فقره أنه اخضر جلده من شدة فقره ومن شدة جوعه، وألف ما ألف. حتى الإمام حتى أبو هريرة رضي الله عنه عندما تكلم عن نفسه كيف يعني نال العلم قال كنت أمكث اليوم واليومين والثلاثة لا أكل شيئا أطلب العلم، قال حتى كنت أسرع قال فيجيء الجائع فيدوس على عنقي يظن أني ممسوس وما بي من مس إلا الجوع. فهكذا طلبوا العلم وهكذا حصلوا على العلم. الآن الإمام الجويني عليه رحمة الله كما قلنا هو مؤلف كتاب الورقات. الإمام الجويني عليه رحمة الله مشهور بكتابين مشهورات جدا اللي هو متن الورقات وكتاب غياث الأمم وهو في فقه السياسة الشرعية، في فقه السياسة الشرعية، وهو أول من افترض أن يخلو الزمان من إمام، أن يخلو الزمان من إمام. اسمه عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله ابن يوسف ابن محمد، ولد في 18 المحرم في سنة 419 هجري، وتوفي أيضا في قرية من أعمال نيسابور يقال لها بشناق ليلة الأربعاء سنة 78 و400، وجاور بمكة 4 سنوات يفتي ويعلم، لذلك سموه إمام الحرمين، الإمام الجويني عليه رحمة الله سموه إمام الحرمين بسبب مكوثه 4 سنوات مجاورا في مكة مجاورا في مكة يفتي الناس فسموه إمام الحرمين، وهو الذي يعني صاحب المقولة المشهورة وتاب، كان هو أصلا على المذهب الأشعري في الاعتقاد، وتاب ورجع بعد ذلك يعني عن أشعريته، وهذه المسألة يثبتها له الإمام بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، أيضا يثبتها له الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هو صاحب القول المشهورة حينما يعني أتاه بعض الناس وأخذوا يسألونه في مسائل، فقالوا من هذا؟ قال هذا الذي يحفظ 1000 سؤال على 1000 جواب على 1000 سؤال. فقالت والله لو لم يكن في قلبي 1000 شك وشك لما قال هذا الكلام. فقال قولته المشهورة: لقد خضت البحر الخضم وخضت بحرا لا ساحل له وخضت في الذي نهاني رحمة الله. قال وها أنا ذا أموت على عقيدة العجائز هذا الإمام الجويني أيضا يثبت في الرسالة 90 الإمام أو للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مسألة استواء الله عز وجل على عرشه. الإمام الجويني كان يعني لم يكن أحد يستطيع أن يناظره، كان من الناس يعني أذكياء الأرض، لكن يعني هداه الله عز وجل على أيضا على يد رجل من العوام جاء يسأله، يقول له يا إمام صف لنا تلك الحاجة التي نجدها في قلوبنا أننا إذا دعونا الله توجهنا بأبصارنا إلى السماء. هو لم يأتي مناظرا له، إنما جاء يسأله سؤال كما يقال سؤال يعني بسيط، أو لا يقصد من ذلك أن يحرجه، لكن أراد أن يسأل ما هذه الحاجة التي نجدها في صدورنا. قال فبكى الإمام الجويني وأخذ يضرب على رأسه ويقول حيرا همذاني، ثم تاب ورجع إلى الله عز وجل. وهذا ما يسمى بسميه شيخ الإسلام تيمي العلم الضروري. العلم الضروري قال تلك يعني بقول حاجات يجدها الإنسان في صدره وواردات، قال لا يستطيع أن يدفعها. هذا ما يسمى بالعلم الضروري، الآن متن الورقات يعني متن صغير. فلما قال ورقات، إيش معنى ورقات؟ الآن عندنا الجمع بنقسم عند العلماء جمع قلة وجمع كثرة. فالإمام الجويني عليه رحمة الله يعني عرف أو يعلم كيف يتكلم وبما يتكلم، فأتى بكلمة الورقات، والورقات يعني كما قالوا جمع ورقة، وهو من جموع القلة، ومعنى جمع القلة أن يكون من 2. نعم. فالآن جمع القلة قد ينصرف عند علماء اللغة، وللعلم احنا لازم نتكلم في اللغة في بعض المسائل، لأنه أصول الفقه ليست مجرد مصطلحات، هي تبحث في معاني اللغة ودلالات اللغة. فجمع القلة قد ينصرف إلى الكثرة إذا أضيف إلى هذا الجمع لام الاستغراق، أو أضيف ما يدل على الكثرة. الاستغراق احنا راحين نشرح ان شاء الله بعد شوي، نشرح شو معنى لام الاستغراق ولام اللام الجنسية واللام العهدية. خير من النساء الرجال، وخير من النساء الرجال جنس، قد يكون بعض النساء افضل من الرجال، ويقول الايدي افضل من الرجل، الأيدي أفضل من الأرجل. فالآن دخلت لام الاستغراق فدلت العموم. أيضا قالوا لو أضيف ما يدل على الكثرة أيضا، مثل ما بتقول أقطار البلاد، أقطار البلاد، فهاي الآن الجمع هذا أضيف إلى ما يدل على كثرته. أما جمع بين الكثرة وبين القلة، يعني يجوز أن تقصد به الكثرة ويجوز أن تقصد به القلة. فلذلك يعني أيضا ورد في القرآن الكريم لأنه لابد أن ننزل يعني ما ذكرناه ونطبقه على، لأنه الأصول الفقه أصلا حتى نفهم كتاب الله عز وجل، حتى نفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، مع أنه 30 يوم، لكن ذكر الله عز وجل ذكرها ذكر الجمع، ذكر جمع قلة، معناها 30 يوم، حتى يسهل على الناس، يحرضهم على أن يصوموا هذه الأيام. فوصف الشهر الكامل المكون من 30 يوم، وصفوا بجمع القلة، وهو جمع المؤنث السالم، وهو جمع المؤنث السالم. هذا يعني هذا هذا هذا معنى كلمة الورقات، ومعنى أنها جمع قلة كما ذكرنا. قال ثم قال عليه رحمة الله في المتن لما قال شرح الورقات، فقال: يش ذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أصول والآخر الفقه، والآخر الفقه. إذن أصول الفقه مكونة من لفظين، أصول الفقه مكونة من لفظين، من لفظ الأول أصول، والآخر أصول الفقه. واختلف يعني العلماء يعني هل يتوقف معرفة معنى أصول الفقه على معرفة جزئية، أو أن أصول الفقه أصبحت معنى اصطلاحي، أو أصبحت معنى اصطلاحي. ما يعني ما معنى يعني كلمة أصبحت معنى اصطلاحي؟ يعني الآن انتقلت من المعنى الذي كانت عليه إلى معنى آخر، مثل يعني كلمة الصيام، الصيام معنى الوقوف، مثل خير تعلو كل نجومه. لكن لو الإنسان العربي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فلان صائم، لا فهم أن معنى صائم واقف. لكن بعد نزول القرآن وبعد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، إذا سمع المسلم كلمة الصيام علم أن هذا الرجل يعني ممسك عن الطعام وعن الشراب في وقت النهار. أما الآن أصول الفقه، أصول الفقه مختلف فيها، هل يتوقف معرفة معناها على معرفة جزئيها، أو لابد أو أنها انتقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. بالطبع الاصطلاح لابد أن نعلمه، معنى كلمة الاصطلاح قال العلماء قال اتفاق طائفة مخصوصة، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف الذهن إليه. الاصطلاح يعني أهل النحو لهم مصطلحات، يقولون الفاعل ويقولون المفعول ويقولون الإعراب، الإعراب معناه في اللغة له معنى، وعند أهل النحو له معنى، اللفظ عند النحويين له معنى، وكذلك المركب له معنى، وكذلك المبتدأ له معنى عند النحويين. لكن نعم الشاهد لكن المصطلحات عند كل أهل العلم لها معنى. فإذا سمعت أهل النحو يتكلمون بمصطلح فاعلم أنهم يقصدون مصطلحهم لا المصطلح اللغوي، لا المعنى اللغوي. وإذا سمعت كلمة الصلاة فاعلم أن الشرع يتكلم عن مصطلح يريده هو، عن مصطلح يريده هو. لذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وفي رواية المغرب: وإنها لتغرب في حلاب الإبل، وإنها لتغرب في حلاب الإبل. حقيقة يعني موضوع المصطلحات والمسميات والأحكام هذا بإذن الله جل وعلا سيكون له درس خاص، وهو هي مسألة أيضا يعني تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، وأيضا ابن حزم عليه رحمة الله تكلم على هذه المسألة يعني كلام كثير، لأنه كان يعني يعني يعيش في مرحلة كثر فيها أهل الكلام وأهل البدع، وأرادوا يعني أن يسقطوا مصطلحات المتكلمين ومصطلحات الفلاسفة على الإسلام، كما الآن يعني كما تسمعون الديمقراطية الآن يعني يزعم بعضهم أنها الشورى، ومجلس الشعب بأنه مجلس الشورى. هذه المصطلحات لابد المسلم أن يعلم أنه هنالك مصطلحات، وأنه هنالك أحكام تترتب على هذه المصطلحات. المقصود من ذلك أنه الاصطلاح واتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم، متى أطلق هذا الأمر انصرف ذهن السامع إليه. ومن هذا من هذه المصطلحات مصطلح أصول الفقه. العلماء يقولون هل هو أصبح مصطلح جديد، أو أنه ما يتوقف معرفة معناه على معرفة جزئية. فالآن احنا نتكلم انه هذا اللفظ مركب من جزئين، انه هذا اللفظ مركب من جزئين. والتركيب عند العلماء غير التأليف، التركيب غير التأليف، لكن احنا نقول اللفظ هذا مؤلف وليس مركب من جزئين، إنما هو مؤلف من جزئين، وسمي التأليف تأليفا كما قال أهل العلم من حصول الألفة والتناسب بين الجزئين، بين الجزئين. قال فهو أخص من التركيب لأنه قد يتركب شيء مع شيء ومع ذلك لا يتجانس كلا الشيئين المركبين مع بعضهم البعض، فالتركيب أعم من التأليف، والتأليف أخص، التأليف أخص لأنه فيه نوع من التآلف ومن التجانس، من التآلف ومن التجانس. والتركيب عند العلماء أو التأليف يأتي مرة بمعنى التركيب كما بمعنى التركيب، ويأتي أيضا بمعنى التأليف، يأتي بمعنى التركيب ويأتي بمعنى التأليف. والآن يعني يقولون أصول الفقه أيضا، إحنا قلنا لفظ مؤلف من جزئين، مؤلف من جزئين. أصول الفقه له معنيين كما قلنا، إضافي ومعنى لقبي، معنى إضافي ومعنى لقبي. فلما قال مركب من جزئين يعني ما ذكر المركب من مركبين، التركيب قد يكون من جزئين مفردين وقد يكون من جزئين مركبين، قد يكون من جزئين مفردين وقد يكون من جزئين مفردين. كما تقول عمر هو صديق زيد، عمر عمر مفرد وصديق مفرد وزيد أيضا مفرد، فهذه الجملة مركبة من ثلاث مفردات، هذه الجملة مركبة من ثلاث مفردات. وكذلك أصول الفقه مركبة أيضا من جزئين مفردين، من جزئين مفردين، بخلاف قولك إن أكل عمر أكلت، هاي جملتين مركبة من مركبين، يعني جملة مركبة من من جملتين بسبب دخول حرف الشرط على تلك الجملة، بسبب دخول حرف العطف على حرف الشرط على تلك الجملة. فالأصل معناه قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما يبنى عليه غيره. هذا أشهر التعريف بالنسبة لكلمة الأصل، وهو مشهور في كتب من؟ في كتب أهل العلم وكتب أهل الأصول. والأصل ينقسم عند العلماء، لكن قبل ما أقول عن الأصل مثل ما ذكر قال الأصل ما يبنى عليه غيره، حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله برجح إنه الأصل ليس ما يبنى عليه غيره، قال وإنما الأصل ما يتفرع عنه غيره، الأصل ما يتفرع عنه غيره، لأنهم هم يذكرون إن الشجرة أصل وأن الفروع تبنى عليه، لا الفروع لا تبنى أصلا على أصل الشجرة، إنما تتفرع عن أصل الشجرة. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية التعريف الأصح أن لا يقال الأصل ما يبنى عليه غيره، إنما الأصح أن يقال الأصل ما يتفرع عنه غيره، والأصل ما يتفرع عنه غيره. وهذا الأصل عند العلماء بنقسم لقسمين، قسم حسي كأصل الجدار بالنسبة للبيت، وكأصل الشجرة أيضا التي أصلها في الأرض وفرعها نابت في السماء، هذا أصل وكما ذكرنا يتفرع منه الفروع. والآن هذا يسمى أصل من أي من ناحية اللغة، من ناحية الاصطلاح فله عدة معاني. ففي الاصطلاح يطلق على الدليل الأصل، الأصل يقال الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، ويقال الأصل في يعني الأصل مثلا انه الكلام يبنى على مثلا على الألفاظ، الأصل كذا، الأصل انه الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل انه لا ضرر ولا ضرار. فهذا الأصل يطلق على القاعدة الكلية، الأصل يطلق على القاعدة الكلية. في المقابل بالنسبة للأصل أيضا يطلق الأصل أيضا على الراجح، بتقول أصل في المسألة مثلا الجواز، إذا سألك مثلا عن مسألة أنه هل يجوز أن أقصر في السفر، فبتقول الأصل الجواز، يعني ما معنى الأصل الجواز؟ الراجح في ذلك الجواز. فيطلق الأصل في التعريف إما على الدليل، وإما أن يطلق على القاعدة، وإما أن يطلق على الراجح. الآن لما ذكر الأصل ذكر الفرع، قال الفرع ما يبنى عليه غيره. والآن يعني حسب ما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه الأصل ما يتفرع عنه غيره، الفرع ما تفرع عن غيره، الفرع ما تفرع عن غيره. بعض العلماء يقول أن الفرع يعني ذكر الفرع من باب الاستطراد، لأن الأصل يقابل الفرع، الأصل يقابل الفرع. والفرع عند العلماء في المصطلح يعني كما ذكروا الشنقيط قال والفرع الحكم الشرعي قد تعلق بصفة الفعلي كندب مطلقة، يعني الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف من كون هذا الفعل واجب أو مندوب أو مباح أو محرم أو خلاف الأولى. إخواني يعني الكلام اللي نتكلم فيه إن شاء الله يعني إن شاء الله يعني نحفظه، بالذات يجب أن نحفظ المتن، لأنه حفظنا المتن إن شاء الله المعلومات التي ذكرناها والتي يعني ستسمعونها إن شاء الله ستثبت في رؤوسنا إن شاء الله. وأي شيء بدايته صعبة، أي شيء بدايته صعبة، لكن مرة على مرة مثل ما ذكر الإمام يعني أبو حنيفة عليه رحمة الله لما قال لأبو يوسف قال كنت بليدا فأخرجتك المواظبة، كنت بليدا فأخرجتك المواظبة. فالإنسان يعني بالمواظبة بإذن الله جل وعلا يحفظ. وهذه المصطلحات احفظوها، يعني لما نتكلم أن الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف من كونه واجب أو مندوب أو مباح. وإن شاء الله إحنا إذا انتهينا والله عجل يعني يسر الأمر وشرحنا متن الورقات سننتقل إلى يعني بعد ذلك ننتقل إن شاء الله لشرح مراقي السعود، شرح مراقي السعود حتى يعني نستطيع يعني أن نفهم كتاب الله عز وجل. وسنمثل على ذلك يعني في الفقه بأمثلة كثيرة، لن نتكلم بطريقة جامدة كما يتكلم أصحاب أصول الفقه بس أو فقط مصطلحات جامدة لا تستفيد منها شيء، إنما إن شاء الله سننزل تلك القواعد على الفروع ونتعلم ونتفقه بإذن الله جل وعلا في دين الله جل وعلا حتى نستفيد بعد إذ بدء ونفيد المسلمين وحتى نرد شبه أصحاب الضلال ونخرسهم وندافع عن الإسلام، فكلنا على ثغرة على ثغرة من هذا الدين. الآن قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه له معنيين كما ذكرنا، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي معلوم أن الفقه في اللغة معناه الفهم، معناه الفهم، ومعناه أيضا الشعر، ومعناه الطب. قال الله عز وجل يعني وهم لا يفهمون، وهم لا يفهمون. ثم يعني العرف أخذ يعني جعل الطب له معنى وجعل الفقه له معنى، انتقل المعنى من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي إلى المعنى العرفي. فالفقه في اللغة معناه الفهم. قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، أي ليتعلموا هذا الدين. وقال الله عز وجل أيضا قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي يفهمون ويعلمون حديثا. وقال الله عز وجل على لسان قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. إذن معنى الفقه في اللغة معناه الفهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحديث رواه ابن عباس قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من نوأهم. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يبين أن صفة الطائفة المنصورة في آخر الزمان الفقه في الدين، لأنه إذا الإنسان تعلم قل الخلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كلام عن أهل البدع قال كلما ابتعد الناس عن آثار الرسالة، يعني ابتعدوا عن العلم، قال زاد خلافهم. لذلك تجد المعتزلة متفرقين شعب وأحزاب وتيارات، وتجد كذلك الجهمية، وتجد كذلك القدرية، كلهم متفرقون، دينهم كله يعني متفرق في شيع. لكن كلما تفقه الإنسان الطائفة المنصورة حتى تتوحد وحتى ترجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تتعلم، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فكما قلنا أنه من عبد الله عز وجل على جهل فكأنما عصاه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه في الدين. وفي دعاه لابن عباس رضي الله عنه اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين، يعني اللهم فهمه، اللهم علمه في الدين. وقالوا يعني بعض أهل العلم يعني قالوا يعني هو الإمام أظن اللي هو الإمام القرافي عليه رحمة الله بقول بنقل عن الشيرازي إنه الفقه هو في الأمور الدقيقة، أما الفهم في الأمور العامة. فيقولون يعني لا يقولون فعلمت السماء، علمت السماء، انما يعني فقهت السماء، يعني فقهت شيء، يعني فقهت شيئا، يعني عرفت المعرفه، قصدي انا المعرفه والفقه، المعرفه تكون في الامور العامه، والفقه يكون في الامور الدقيقه، والفقه يكون في الامور الدقيقه. ايضا العلماء في اللغه يفرقون بين كلمه فقه وكلمه فقها وكلمه فقه. فالفقه في اللغة معناه تقول فقه يعني فهم، فقه معناه فهم. الآن تقول فقه فلان يعني فهم، وإذا ذكرت قلت فقه فلان يعني سبق غيره في العلم، سبق غيره في العلم. وإذا قلت فقه فلان يعني أصبح الفقه سجية له، كما يعني يفرقون من باب الفائدة. الآن تقول وضوء ووضوء، تقول رأيت وضوء فلان، وتقول رأيت وضوء فلان، ما الفرق بين الكلمتين؟ رأيت وضوء فلان ورأيت وضوء فلان. رأيت وضوء فلان يعني رأيت فعله وهو يتوضأ، أما رأيت وضوء فلان يعني رأيت الماء الذي سيتوضأ فيه، يعني لم أرى فعله إنما رأيت الماء الذي سيتوضأ فيه. وكذلك قالوا الغسل والغسل. ففي فرق عند في لغة العرب، يعني كلمة لغة واسعة وكل كلمة لها مدلول، وتوضع تلك الكلمات، كل كلمة توضع في محلها. لما يقال فقه كما قلنا يعني أي فهم، وفقه معناها سبق غيره بالفهم، وفقه أصبح الفقه سجية له، أصبح الفقه سجية له. فالفقه في اللغة كما ذكرنا معناه الفهم، وذكرنا في ذلك آيات، وذكرنا في ذلك أحاديث. أما في الاصطلاح، ونعود ونذكر أن الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على تسمية معينة ما تأطلقت انطلق ذهن السامع إليها. فالفقه الآن عند العلماء مخصوص فقط بمعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. عالما بالطب لا يسمى في لغة الشرع، لا يسمى فقيها، ولا من كان عالم بالقوانين الوضعية لا يسمى فقيها، وإن كانوا يسمونه فقيه لا يسمى فقيه. كذلك من كان يعني يعلم في الحياكة لا يسمى فقيها، إنما كما قلنا يسمى الفقيه فقيها إذا كان عالما بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والآن هو عرف، قال هو معرفة الأحكام، معرفة الأحكام. المعرفة هنا مقصود فيها العلم، يعني المعرفة يعني معناها العلم بالأحكام الشرعية. لكن أورد بعض العلماء على كلمة معرفة الأحكام أنها بمعنى العلم، قال كيف يكون يعني الفقه علما وهو يبحث في المضمونات؟ كيف يكون الفقه علما وهو يبحث في المضمونات؟ يعني لأنه العلماء قسموا العلم لقسمين، أحكام قطعية وأحكام ظنية. فقالوا كيف يكون يعني فقها وهو في المضمونات؟ أوردوا هذا السؤال، فاعترضوا على هذا التعريف للفائدة. يعني المصطلحات كلها يعني هي تقريب للمعنى، هي تقريب للمعنى وليست يعني تحده حدا. يعني الحد إن شاء الله سنتكلم أيضا عليه في الدرس اللاحق إن شاء الله، سنتكلم عن التعريف الحقيقي، الحد الحقيقي والحد الرسمي والحد اللغوي. لكن نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال لم يسلم لأهل حد حد، لم يسلم لأهل حد حد، ما سلم لهم حد، لأنه الحد يعني كما قالوا لابد أن يكون جامع ومانع. وهنا اعترضوا وقالوا بأنه معرفة الأحكام الاجتهادية والمسائل القطعية ليست اجتهادية، فكيف يكون المضمون معلوما؟ فكيف يكون المضمون معلوما؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعني رد عليهم، قال يعني لم يخرج السابقون المضمونات من العلم، لم يخرج السابقون المضمونات من العلم، ولم يخرجوا أيضا القطعيات من العلم، وإنما أول من ابتكر قضية إنه القطعيات ليست فقها والظنيات فقه هو الإمام الرازي، قيد بهذا القيد، ثم تبعه بعد ذلك جميع الأصوليين. أما السابقون فكانوا يطلقون كلمة الفقيه على من يعرف الأمور القطعية كالصلاة والزكاة. ويقول الشيخ الإسلام فيه هو غالب الدين قطعيات، الصلاة والزكاة والحج والصيام، وكلها تسمى فقه، وكلها تسمى فقه. فالآن أورد كما قلنا، ونحن سنناقش هذا الكلام، وإن كان هذا الكلام يعني كما قلنا لنا عليه كلام، لكن نورد كلام بعض أهل العلم في هذا الكلام. نقال الآن المعرفة، قالوا المعرفة، فردوا على هذا على من قال بأنه ظن، قالوا لا، المقصود في ذلك إنه الإجماع قطعي والقياس قطعي، لكن تنزيله على أرض الواقع هو الظن، تنزيله على أرض الواقع هو الظن. وضربوا على ذلك مثالا، فقالوا يعني الطفل الصغير إذا كان له مال، وهذا المال كان نامن، قالوا فإنه تجب فيه الزكاة، تجب في مال الصبي إذا كان المال ينمو تجب فيه الزكاة، قالوا قياسا على مال البالغ، قياسا على مال البالغ لجامع قال ما يشتركان فيه من النمو، لأنه كونه كلا هذا المال نامي، والأصل في المال النامي أنه تجب فيه الزكاة، كذلك مال الصبي تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة لأنه مال نامي. فقالوا الآن تنزيل هذه القاعدة على الصبي مسألة ظنية، لكن القاعدة كقاعدة هي قاعدة صحيحة، القاعدة كقاعدة هي قاعدة صحيحة. فقالوا إذن أصول الفقه هو علم قطعي، هو علم قطعي، لكن تنزيله على أحد المسائل هو الظن. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ناقشهم، قال لهم ما في شيء اسمه ظن، ما في شيء اسمه ظن هنا، لأن الظن كما قال هو تساوي أحد الطرفين. الآن تقول مسألة علم وتقول ظن، الآن الظن تساوي أحد الطرفين، فقال فإذا رجح أحد الطرفين على الآخر أصبح علما، أصبح علم، ما بقي الظن ظنا. والله عز وجل قال يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وما تهوى الأنفس. فالآن الظن إذا رجح من أحد جانبين لم يبقى ظنا، وإنما أصبح علما، وإنما أصبح علما. الآن إحنا إن شاء الله في الخلال يعني الآن كأنه يعني بقي لنا 10 دقائق من الدرس، سنوضح يعني كلام للعلماء، ومسألة مفيدة جدا. يعني الآن قالوا الكلمة معرفة الأحكام، معرفة الأحكام، هل ما يعني لا، هل يعد الفقيه فقيه إذا علم كل الأحكام أو علم بعض تلك الأحكام؟ فقالوا هاي الأل الداخلة على الأحكام، هل هي الأل الاستغراقية أو الأل العهدية أو الأل الجنسية؟ نحن لماذا نذكر هذا الكلام؟ نذكر هذا الكلام إن شاء الله حتى نتدرب. نعطيكم مثال للأل العهدية. الأل العهدية أن يكون هنالك معهود سابق عند المتكلمين أو عند السامعين، فيعني رب العالمين ذكر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالآن الناس هذا الجمع دخل عليه كلمة أل، دخل عليه كلمة أل ككلمة الأحكام. فالآن الأل إما أن تفيد الجنس، وإما أن تفيد الاستغراق، وإما أن تفيد العهد، وإما أن تفيد العهد. فالآن قالوا ما هي الأل؟ يعني هل الذين قال لهم كل الناس، هل حقيقة كل الناس قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم، أم أنه شخص واحد؟ لما يعني تتبعنا ورجعنا إلى كتب التفسير وجدنا أن الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبهه هو نعيم بن مسعود، وهو رجل واحد، ومع ذلك قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فعلمنا أن الأل هذه الموجودة هي أل العهدية، لأنه في معهود ذكر قبل نزول هذه الآيات، وهو من؟ عبد الله بن مسعود، عبد نعيم بن مسعود. فالآن الأل إذا دخلت على أي جمع أو على أي كلمة، يعني اللي هو دخلت على الجموع، الآن تفيد أحد 3 معاني، إما أن تكون الأل العهدية واحفظوها، وإما أن تكون الأل الجنسية، وإما أن تكون الأل الاستغراقية. كيف نميز بين الأل الجنسية والأل الاستغراقية والأل العهدية؟ والأل العهدية العلماء قالوا الأل الاستغراقية كل ما صلح أن يوضع محلها كلمة كل، كل ما صلح أن يوضع محلها كلمة كلمة كل. الآن رب العالمين قال وإذ قال ربك فسجد الملائكة، فسجد الملائكة يعني سجد بعضهم ولا كل الملائكة؟ صلح أن يوضع كلمة كل الملائكة، فكل ال صلح أن يوضع محلها كلمة كل فهي ال، العلماء يقولون ال الاستغراقية، ال الاستغراقية يعني استغرقت جميع أفرادها، استغرقت جميع أفرادها دفعة واحدة بلا حصر. كذلك قالوا كل ما صلح أن يوضع محلها كل الصفات، بتقول زيد العالم، زيد العالم يعني كل العلم فيه، وتقول زيد الكريم يعني كل الكرم يعني كل صفات، كل صفات الكرم موجودة في من؟ في زيد. ولذلك لما ابن القيم عليه رحمة الله عقب على قول العجل فأولئك هم الفاسقون، أيضا يعني ذكرنا للشباب في قول العجل فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الكافرون، ذكر بأن هذه الأل التي دخلت في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذه الأل التي دخلت هي أل يعني فأولئك كل صفات الكفر فيهم، يعني سواء الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر. فالآن هذا معنى الآل الاستغراقية، احفظوها، هي التي صلح أن يوضع محلها كلمة كل، وكلمة كل قد تشمل الأفراد وقد تشمل الصفات، قد تشمل الأفراد وقد تشمل الصفات. وذكرنا لذلك مثال فأولئك هم الكافرون، يعني فأولئك هم كل صفات الكفر فيهم، كل صفات الكفر فيهم. الآن قالوا إذا كان في معهود قبل ذكر هذه الأل، مثل ما ذكرنا أنه الآن تعرفون أم تعلمون رجل طبيب، وأنتم تنتظرون الطبيب، اتصلتم بالطبيب زيد أن يأتي إليكم للحالة الموجودة عندكم، فدق أحدهم الجرس فخرج الطفل الصغير فقال جاء الطبيب، جاء الطبيب. الآن الألف واللام دخلت على كلمة الطبيب، فهل هاي الآن الطبيب يعني الذي فيه كل صفات الطب، أم الطبيب الذي ننتظره هو المعهود عندنا؟ الآن في معهود، إذا كان في معهود مذكور قبل الكلام فتسمى هذه الأل العهدية، تسمى الأل العهدية. والأل العهدية تنقسم إلى ثلاث أقسام، تنقسم إلى ثلاث أقسام. هو حقيقة يعني هو بعض الناس قد يقول هذا درس أصول ولا درس لغة، حقيقة يعني هو درس أصول ودرس لغة، لأنه أصلا علم الأصول بحث في معاني الألفاظ ومعاني الكلمات التي ذكرها العرب، وحتى نعلم العموم من غير العموم حينما يعني سيتفاجأ بعض الناس حينما نتكلم عن المطلق أنه هل ننكره ولا أنه اسم الجنس. فكذلك كلمة الأل إذا دخلت إما أن تفيد العهد، وإما أن تفيد الاستغراق، وإما أن تفيد الجنس. فالآن العهدية إذا كان معهود قبل ذلك، فإذا كان معهود وذكر في نفس الكلام فيكون بسموها الأل العهدية الذكرية. والعلماء يذكرون قول الله عز وجل قال فعصى، فإن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون، إن أرسلنا لكم فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول. فقالوا هذا الرسول الذي ذكر معرفا هو نفس الرسول الذي ذكر منكرا، فقالوا ذكر المعارف بعد النكرات تفيد نفس المعنى، تفيد نفس المعنى. فلذلك الآل التي دخلت قالوا هاي آل العهدية، لأنه هذا معهود ذكر إن أرسلنا إلى فرعون رسولا، إن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فهذا معهود، لكن هذا بسموها الآل العهدية الذكرية كونها ذكرت قبل ذلك. وأيضا بسموها الآل العهدية، تنقسم قسم ثاني أيضا بسموها الآل العهدية الحضورية. رب العالمين قال اليوم أكملت دين، اليوم أكملت لكم دينكم، يعني في هذا اليوم الذي حضر أكملت لكم دينكم. وذكرنا الآل العهدية الذكرية، الآل العهدية، الآل العهدية الحضور الذهنية التي ذكرناها، وقلنا مثل جاء الطبيب والأحكام، فهاي بسموها الآل العهدية الذهنية. الآل الاستغراقية هذا النوع الثالث، يعني أن الآل العهدية تنقسم لعدة أقسام، والآل الاستغراقية وتنقسم لقسمين كما ذكرنا لكل الأفراد وكل الصفات، وأيضا الأل الاستغراقية، الأل الجنسية، الأل الجنسية. الأل الجنسية لا تعين فرد من الأفراد، لا تعين فرد من الأفراد، كقولك الملائكة أو البشر خير من الملائكة. وهذه المسألة بحث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما تكلم عن من أفضل الملائكة أم البشر، وما لم يتكلم عن بعض أفراد الملائكة، لأنه بعض أفراد الملائكة لا شك أنهم أفضل من كثير من أفراد البشر، من كثير من أفراد البشر، لكن جنس البشر كجنس البشر أفضل من جنس الملائكة. كذلك تقول الرجال خير من النساء، الرجال يعني جنس الرجال، ومعلوم أنه بعض النساء خير من كثير من الرجال، خير من كثير من الرجال. فهذه الأل بسموها الأل الجنسية، الأل الجنسية. شرحنا لكم معنى يعني الأل الجنسية والأل الاستغراقية والأل العهدية. هذا الكلام إن شاء الله يعني في الدرس القادم، لأنه الآن يعني الوقت انتهى، سنشرح يعني اختلاف العلماء في قضية معرفة الأحكام، هل هي الأل الجنسية ولا الأل الاستغراقية ولا الأل العهدية، وما نتج عن ذلك من خلاف، وما نتج عن ذلك من خلاف. ونحن نقول هذا الكلام ليس من باب يعني تضيع الوقت، إنما من باب تدريبكم، لأنكم يعني ستخوضون في مسائل في الفقه، ستجدون خلاف بعض العلماء، قد يكون يقول هذه الأل الجنسية، الأل الجنسية أو الأل الاستغراقية، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، فبعضهم يقول هذه الأل الجنسية وبعضهم يقول هذه الأل الاستغراقية، ونتج عن ذلك خلاف كبير بين العلماء، بين العلماء. فإن شاء الله، فلأنه كون الدرس الآن يعني اتفقنا أن يكون ساعة ولن نزيد على ساعة إن شاء الله، في الدرس القادم إن شاء الله يعني أرجو من الجميع أن يحفظ ويراجع الأل الجنسية والأل العهدية والأل الاستغراقية، ويحفظ الذي ذكرناه من مصطلحات، ويحاول أن يحفظ يعني يعجل ويحفظ متن الورقات، وسنتكلم عن خلافهم في كلمة الأحكام. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسامحونا على الإطالة. نعم، إذا أحد يريد الاستفسار أو عنده شيء من الأسئلة يعني فليسأل إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شيخ، جزاك الله كل خير، نسأل الله أن يكون ما تقدمه في ميزان حسناتك إن شاء الله. في بعض الأسئلة يا شيخ وردت، يعني أطرحها على فضيلتكم يعني وحضرتك تجاوبنا إن شاء الله. سؤال يقول: ما معنى أن الأصل في الأشياء الإباحة وفي الدين التوقف؟ وهل لفظ في الدين التوقف لفظ جائز أم لا يوجد لهذا اللفظ معنى؟ هذا السؤال يا شيخ، تفضل معكم اللقاء. بالنسبة يعني السؤال الأصل في الأشياء الإباحة، يعني أنا أرجو يعني أرجو عدم التعجل في هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع سنفصله تفصيلا، يعني هو قادم معنا أصلا، أصل في الأشياء الإباحة والخلاف فيها على ثلاث مذاهب يعني بين علماء الأصول. ويعني هاي المسألة مسألة معروف التفصيل فيها، ذكر يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين التفريق بين الأشياء المتعلقة بالأمور العادية والأصل بالأشياء المتعلقة بالأمور العبادية، ونشأ عنها الكلام في المصالح المرسلة. فيعني أرجو يعني السؤال يعني يؤخر، لأنه يحتاج، أتوقع ممكن يحتاج لدرس أو درسين في شرحه. نعم نعم. الآن يعني أيضا مسألة التوقف، الأصل في الأشياء الإباحة وفي الدين التوقف، وهل هذا يعني في الدين التوقف لفظ جائز أم لا؟ هي يعني الآن يعني مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يعني دائما يسأل الإنسان عن قصده باللفظ، يسأل عن قصده بهذا اللفظ، فإن قصد فيه معنى حسن أخذنا بكلامه، وإن لم يقصد به معنى حسن لا يؤخذ فيه. فالآن هم يقول الأصل في الأشياء الإباحة كما يقال، والأصل في المسائل الشرعية، نعم العبادات. الأصل في اللي هي المسائل الشرعية والعبادات، الأصل التوقف أو التوقيف كما يقول بعض أهل العلم، اللفظ ما فيها شيء إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم يا شيخ. الإخوة الذين يسألون عن الدرس، إن شاء الله الدرس يتم تسجيله الآن يا إخوة إن شاء الله، وعندما يتم يعني الانتهاء منه رفعه سوف يتم وضع الرابط إن شاء الله. طيب يا شيخ بارك الله فيكم، في سؤال يقول بلغ شيخنا أننا نحبه في الله، والسؤال ما هي الطريقة المثلى المتبناة في علم الأصول؟ طريقة الفقهاء كالأحناف أم طريقة المتكلمين المحضة؟ أم الجمع بينهما؟ تفضل يا شيخ معك الله. السلام عليكم، تفضل يا شيخ معكم اللقاء. السؤال يقول ما هي الطريقة المثلى المتبناة في علم الأصول؟ طريقة الفقهاء كالأحناف أم طريقة المتكلمين المحضة أم الجمع بينهما؟ تفضل يا شيخ معك اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله الذي أحببتوني فيه. طبعا طريقة الأحناف، على طريقة الأحناف هي حقيقة لا تخرج سوى مقلدين، لا تخرج سوى مقلدين. يعني كما ذكرنا، لو أنه إنسان كان في مشرق الأرض ورجل في مغرب الأرض، ثم عرضت عليهم نفس النازلة، لخرج كلا الرجلين لخرجوا بنفس الفتوى، لخرجوا بنفس الفتوى. لكن طريقة المتكلمين اللي هو طريقة الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وطريقة المالكية، وطريقة الحنابلة، هم لا يتقيدون بمذهب شيخ من المشايخ، إنما ينظرون في مسائل اللغة ودلالات اللغة العربية، ثم بعد ذلك يعني ما ترجح عندهم يفرعون على هذا التفريع. لكن معرفة أصول الفقه لوحدها لا تنفع، معرفة أصول الفقه لوحدها لا تنفع. نحن نقول بعد دراسة أصول الفقه، وأصول الفقه يعني العلماء يسموه، هو اللغة العربية يسمونها مفاتيح العلم، يسمونها مفاتيح العلم. يعني ما في إنسان أصلا يستطيع أن يدخل بيت من غير يعني أن يكون معه مفتاح حتى يدخل هذا البيت. يعني قلنا أن السابقين كانوا لا يحتاجون إلى تعلم أصول الفقه، لأنهم كانوا عرب، لكن لما كثر الأعاجم ودخل في الإسلام من ليس فيه، زاد الجدال، ودخل علم المنطق على العرب وعلى المسلمين، تفرق الناس. لذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله قال لازلنا نلاعن، يعني نجادل أهل الرأي ويلاعنوننا، حتى جاء الشافعي فوفق بيننا. يعني حقيقة لما الإمام الشافعي عليه رحمة الله وضع هذه الأصول اللي بسموها أصول، بعضهم بسميها أصول المتكلمين، حلت المشكلة. فإحنا بعد ذي بدء يعني لابد أن الإنسان يتعلم أصول الفقه، لكن لا يتعلمها من أجل الثقافة، إنما يتعلمها حتى يستطيع أن يستخدمها ثم يفرع. فالفقه المذهبي أو الأصول الفقه المذهبية لن تفيده في الخروج والبحث، سيكون يعني متقيدا بمذهب من قبله. إذا الإنسان يرى التقليد، فيجب عليه أن يتعلم أصول المذهبية. يعني بقول فلان مثلا مجتهد في المذهب، بقول يعني الإمام النووي عليه رحمة الله إذا ذكر الإجماع مثلا، غير لما يذكروا الإمام الشافعي عليه رحمة الله. الإمام النووي إذا ذكر الإجماع بقصد فيه إجماع من؟ يقصد به إجماع الأهل المذهب. كذلك إذا ذكر الحنفي الإجماع، الإجماع بقصد فيه مين؟ بقصد فيه إجماع أهل المذهب الحنفي. وكذلك لو قرأت لابن قدامة عليه رحمة الله إذا ذكر الإجماع إنما يقصد فيه إجماع من؟ إجماع المذهب الحنبلي. فتجد بعض الناس يرد عليه ويقول ليس فيها إجماع وليس فيها إجماع. لا، فيها إجماع، لكن عند من؟ عند أهل المذهب، عند أهل المذهب. فالإنسان إذا قرأ في كتب الفروع لابد أن يعلم أن هؤلاء الناس يعني أصولهم مبنية على ماذا؟ مبنية على فروعهم، أصولهم مبنية على فروعهم، وخرجوا الأصول على الفروع. لكن لابد الإنسان يتعلم بادئ ذي بدء الأصول اللي هي الكلامية، بنقدر نسميها الكلامية الغير متقيدة، لكن الأصول التي لها معنى ولها فائدة. وأنا أنصح يعني الشباب، يعني ممكن واحد يسألني، أنصح الشباب بدراسة يعني بعد ما ينتهوا من هذا الكتاب إن شاء الله بدراسة مذكرة أصول الفقه، ومن ثم قراءة كتاب الشنقيط أضواء البيان، لأنه هذا الكتاب حقيقة يعني كل الأمثلة المذكورة فيه لها تطبيق على أرض الواقع، لها تطبيق على أرض الواقع. فإذا الإنسان يعني قرأ أصول الفقه، مذكرة أصول الفقه، ثم قرأ بعد ذلك الكتاب أضواء البيان، بإذن الله جل وعلا سيستفيد. لكن نقول كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما ذكر أنه لابد أن يكون عالم باللغة وعالم وعالم وعالم بالناسخ والمنسوخ، ذكر شرط، قال لابد أن يكون عنده ملكة فقهية، لابد أن يكون عنده ملكة فقهية. ليس كل يعني من درس أصول الفقه أو درس اللغة العربية يكون عنده ملكة الفقيه. وجزاكم الله خير. وإياكم شيخنا بارك الله فيك. طيب يا إخوة بارك الله فيكم، اللي يدخل على الخاص جزاه الله خير يعني يكتب السؤال فقط، يعني لا يحكي أمور كثيرة لأن الجهاز يتوقف عندي من كثرة الخاص. طيب يا شيخ، سؤال يقول هل يستطيع أن يكون الرجل عالما ولا يحفظ القرآن؟ أو بالأصح هل هناك عالم سواء من السلف أو الخلف لم يحفظ القرآن؟ وهل العالم هو من يستنبط الأحكام أم فقط يشترط أن يكون عالما بأمور دينه؟ ممكن نبذة بسيطة عن صفة العالم. طيب يا شيخ تفضل، مع لقد سأضع لك السؤال على التكست إن شاء الله. يعني بالطبع يعني المسألة للشباب يعني بيستعجلوا المسائل قبل وقتها. احنا ان شاء الله سنتكلم في هذه المسألة يعني في الدرس ان شاء الله القادم، يعني في مسألة يعني من هو الفقيه، هل هو الفقيه الذي يحفظ الأدلة، لأنه العلماء الأوائل يعني يختلفون في تعريف الفقيه، لأنه بعض عرف الفقه هو العلم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة. يعني كان المتأخرين يسمون الفقيه الذي يحفظ متن من المتون أو يحفظ فقه لإمام معين، وأما السابقون فلم يكونوا يعني يشترطون الحفظ، إنما كانوا يشترطون الفهم والقدرة على الاستنباط، مثل ما قال يعني الإمام الشنقيط عليه رحمة الله لما قال الفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، قال أدلة التفصيل منها مكتسب، أدلة التفصيل منها مكتسب. يعني الفقيه عند السابقين عند المتأخرين هو الذي يحفظ متنا، هو الذي يحفظ متنا، هو الذي يحفظ القرآن ويحفظ السنة. وقال والفقه هو، قال أدلة التفصيل منها مكتسب، قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. يعني السابقين هم الذين عندهم الرجل الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية ولو لم تكن قد مرت عليه قبل ذلك، بمجرد عرض هذه المسألة عليه يستطيع أن يستنبط هذه المسألة. وأضرب لذلك مثال، يعني الرياضيات وعلم الأصول هو كعلم الرياضيات، بعض التلاميذ قد يحفظ البراهين ويحفظ ويحفظ ويحفظ، وفي يوم الامتحان يأتي سؤال خلاف الذي حفظه فلا يستطيع أن يجيب على ذلك السؤال بخلاف تلميذ فهم القاعدة وفهم البرهان وفهم الدليل، ثم أوتي له في اليوم الآخر بسؤال ليس موجودا في الكتب ولم يشرحه له أستاذ الرياضيات، فيستطيع أن يرد أو يجيب عن هذا السؤال. فلذلك قالوا الفقه، قالوا العلم بالصلاح، يعني قالوا من كان متهيئا وعنده الصلاحية والتهيؤ للاستنباط، قال والعلم بالصلاح فيما قد ذاب، قال فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة، يعني لا يضره أن لا تمر عليه المسألة، قال لا أدري فكن متبعة. ولذلك مر على الإمام أحمد عليه رحمة الله، الإمام مالك عرضت عليه في رواية 38 مسألة، فقال في أجاب على أربع وقال في 36 قال لا أدري، وفي رواية عرض عليه 42 مسألة فأجاب على أربع أو على ست، والباقي قال فيها لا أدري. ما ضره أن يقول لا أدري. وكذلك يعني الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله قال في ست مسائل لا أدري، وقال والله وسأل ورجل الإمام الشافعي عليه رحمة الله أظن في قضية الخنثة قال والله لا أدري، والله لا أدري. لكن الأصل في الإنسان يعني الذي يريد أن يكون عالم أو طالب علم، أول شيء يحفظ القرآن لنفسه، ما مش من أجل أنه يناظر الناس، يحفظ. قال لابد أن يكون حافظ لكتاب الله، قالوا إن لم يكن حافظا لكتاب الله قالوا يستطيع يجب عليه أن يستحضر آيات الأحكام. يعني في ناس قد تسأل لا يحفظ كتاب الله عز وجل، لكن إن سئل في آيات الأحكام يستطيع أن يرجع إلى أي آية من آيات الأحكام، كذلك في أحاديث الأحكام، والعلماء ألفوا في أحاديث الأحكام. فقالوا إن لم يكن حافظا لها لابد أن يكون ممن يستطيع أن يرجع إليها في أي لحظة من اللحظات. هذا والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ. حقيقة هناك مجموعة أخرى من الأسئلة يا شيخ، لكن لا نريد أن نثقل عليك، يعني نترك لك اللقط الآن إن أحببت أن نكمل الأسئلة، أو إن أحببت يعني أن نختم الدرس، يعني فكيفما تحب يا شيخ، تفضل معك اللقط. حقيقة يعني أقول للجميع أنه جميع هذه الأسئلة التي يعني في بالهم وفي وجدانهم سيأتي الجواب عليها. سنتكلم عن مسألة الأصل في الأشياء الإباحة كما قلنا، سنتكلم يعني عن الجواب الذي أجبنا عنه الآن، يعني أنه من هو الفقيه. فكل هذه المسائل يعني إن شاء الله يعني قادمة، يعني سنتكلم عن الذي يعرفونه وعن الذي لا يعرفونه، عن الذي يعلموه وعن الذي لا يعلموه. فأرجو إن شاء الله يعني تكون أنا يعني أرجو أن تكون الأسئلة ضمن الدرس الذي أخذناه، ضمن الدرس الذي إيش؟ نعم إذا في أسئلة ضمن الدرس بنجيبها إن شاء الله، إذا في أسئلة ضمن الدرس سنجيب عليها، لكن خارج الدرس أرجو يعني أن تكون هذه الأسئلة إن شاء الله في كل درس، في درس وسنجيب عليها سؤال جوابا إن شاء الله. طيب يا شيخ بارك الله فيك، حقيقة هناك مجموعة أسئلة ولكن متداخلة، يعني هناك من داخل الدرس وهناك من تكون خارجها، يعني بارك الله فيك عموما يا شيخ. ونحن إن شاء الله سوف الإخوة أسئلتكم يا إخوة إن شاء الله سوف يعني نرتبها إن شاء الله، وتكون في مواعيدها، يعني كلما الشيخ يطرح نقطة سوف نضع له الأسئلة التي تكون متوافقة مع الدرس إن شاء الله. طيب شيخنا الحبيب، يعني بارك الله فيك وجزاك الله كل خير على ما تقدمه، يعني إن شاء الله يا إخوة الدرس الثاني إن شاء الله من شرح متن الورقات سوف يكون إن شاء الله يوم الأحد في نفس الموعد إن شاء الله الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة. طيب شيخنا الحبيب، تريد أن تضيف شيء يعني، ولا يكون اللقاء تابع هذه الصورة؟ يعني أنا أترك لك اللقطة الشيخ وكيفما تحب يعني. يعني أرجو يعني من الأخوة إن شاء الله يعني يلتزموا بالحضور، وأيضا أرجو منهم الحفظ لأنه العلم تراكمي، العلم تراكم. يعني الآن الإنسان يعني يستطيع أن يحفظ صفحة، ويوم الأحد يستطيع أن يحفظ صفحة. فالإنسان بإذن الله جل وعلا إذا يعني حافظ على هذه الدروس وحافظ المتن بالأساس، كما قلنا من يعني من حافظ المتون حاز على الفنون، من حافظ المتون حاز على الفنون. فالأصل في الإنسان يحفظ هذا المتن ويبتغي قبل ذلك يعني وجه الله عز وجل في هذا العلم. يعني نهيب بالإخوة إن شاء الله أن يعني أن يحفظوا هذا المتن. ويعني أنا من أراد أن يحفظ النظم الشعري يحفظه، لكن يعني سيعود في النهاية ويحفظ المصطلحات. فأنا أنصح أنه يحفظ المتن أفضل من أنه يحفظ النظم الشعري، لأنه إن حفظ النظم الشعري سيرجع ويحفظ المصطلحات. والآن نحن نقول لكم احفظوا يعني هذا المتن، لعلنا في المستقبل نشرح متن مراقي السعود وهو شعر، وسيسهل علينا حفظ المصطلحات، سيسهل علينا إن شاء الله حفظ المصطلحات. فكما يعني قلت بارك الله فيكم يا أخواننا، احفظوا هاي المتون. ويعني أذكر لكم قصة يعني في السابق أيام السجن، يعني لما أبو مصعب عليه رحمة الله كنا في سجن سواقة، الشباب يعني مكثوا سنوات، لكن قال والله ما استفدنا إلا من مسألة واحدة في مسألة فيما يتعلق بالعلم. يعني طلب أبو مصعب عليه رحمة الله مني أن نعقد لهم دورة، فوضعنا لهم مثل الأجرومية ومثل البيقونية وسورة النور. فيعني أغلبهم حفظ، يعني الذي يستطيع أن يحفظ والذي لا يستطيع أن يحفظ حفظ متن البيقوني، لأنه متن صغير مثل ما يقول: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربعين أتت أقسامها، تمت بخير ختمت. فلما حفظوا ذلك يعني استفادوا منه استفادة عظيمة. حتى قبل فترة لقيت بعض الناس وهذا الكلام في 95، فقال والله لازلنا نحفظ تلك المعلومات. فالمعلومات يعني تثبت في الرأس إذا الإنسان حفظ تلك المعلومات، وكما جاء في الحديث قال: فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. طبعا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يفقهون لغة العرب ويعلمون مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه هم أحفظ الناس وهم أعلم الناس وهم أعلم الناس بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير، وأرجو في المرة القادمة أنه تكون الأسئلة ضمن الدرس، لأنه كل سؤال في بالكم إن شاء الله سنتكلم عليه إن شاء الله، لكن في دروس لاحقة. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، أسأل الله أن ينفع بكم وبعلمكم إن شاء الله. طيب يا إخوة، أفقعكم التنقيط إن شاء الله. يا إخوة، نذكركم يعني الدرس سوف يكون يوم الأحد إن شاء الله في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة. درس اليوم إن شاء الله الإخوة يعني قاموا بتسجيله، يعني سوف يقومون فقط بعمل المونتاج ورفعه على المواقع، وسوف يضع لكم الرابط إن شاء الله في أقرب فرصة للإخوة الذين يعني دخلوا متأخرين. المتن يا إخواني وضعنا لكم الرابط يعني أكثر من مرة، نضع لكم مرة أخرى إن شاء الله، يعني تراجعوه وتكونوا متابعين مع الشيخ، وتكون الأسئلة يعني في محلها. يعني بارك الله فيكم على حسن الاستماع والمتابعة، جزاكم الله كل خير. طيب بارك الله فيك أخونا.